عرف العلماء كما قلنا علم الحديث دراية بأنه القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وهذا تعريف للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وكذلك قال ابن جماعة أنه هو دراية أو الدراية بعلم أحوال الراوي والمروي، أو الدراية بعلم قوانين يعرف بها أحوال الراوي والمروي. لو نظرنا في تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ قال هو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. هذه القواعد وضعها المحدثون لمعرفة أحوال الرواة، ولمعرفة كذلك الحكم على المرويات. عندنا راوي ومروي، الراوي الذي ينقل الخبر ويتحمله عن شيخه ويرويه لنا، والمروي هو الخبر سواء كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي أو كان مقطوعا أي من قول التابعي. نقل ذلك الرواة. الرواة هؤلاء منهم الثقة الحافظ، ومنهم الثقة الثبت، ومنهم الذي خف ضبطه وحفظه ووقع في أوهام وأخطاء وأغلاط، ومنهم أهل الكذب الذين افتروا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واخترقوا أحاديث من أنفسهم، ركبوها لفقوها وضعوها. هؤلاء دسوا وأدخلوا في السنة ما ليس منها. هذا العلم عندما وضعه العلماء وتكلموا فيه وضعوا قواعد، وأي علم له قواعد، في اللغة، في الأصول، في قواعد التفسير وأصول التفسير، كذلك في علم الحديث علم له قواعده. هذه القواعد تعتني بالنظر في أحوال الرواة وفي أحوال المرويات. فترى العلماء يتكلمون مثلا في باب الرواية، الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره، يقولون فيه خبر مرفوع. تمام؟ طيب، هذا الخبر المرفوع لا نستطيع أن نحكم عليه بالصحة إلا إذا كان متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وقع هناك خلل في هذا الاتصال، قد يحدث خلل في الاتصال فيرويه التابعي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل التابعي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع التابعي. لو فرض أن تابعيا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى، هل يقال فيه تابعي؟ سيقال فيه إنه صحابي. طيب، إذا جاءنا نظرنا الآن في كتاب فرأينا ابن المسيب أو سعيد بن جبير أو عطاء أو إبراهيم بن يزيد النخعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن هذا تابعي ليس صحابيا، إذن لم يسمع هذا القول منه صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن تكون هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن تكون هذه الواسطة صحابي، ويحتمل أن يكون تابعي، ويحتمل أن يكون قد أخذ عن عدد من التابعين. طيب، إذن احتمال أنه قد أخذ عن تابعي أو عن عدد من التابعين، والتابعون هؤلاء فيهم الثقة وفيهم الضابط وفيهم الحافظ وفيهم الضعيف وفيهم صاحب الأخطاء والأغلاط الكثيرة. وقد جاء من قبل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه احتاط في السماء وقال لما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعرف. ليه؟ وجدت الأوهام، وجدت الأغلاط والأخطاء، فعند ذلك لم يأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلا ما تحقق في صحته وفي صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الذي رواه التابع عن النبي بينه وبين النبي واسطة. إذن نحن بحاجة أن نعرف حكم وحال هذه الواسطة. علماء الحديث اصطلحوا على هذا الوصف على رواية التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وضعوا لها توصيف، وضعوا لها اسم، وهي المرسل. المرسل، إذن هذا الاصطلاح، وهذه الاصطلاحات كما قال العلماء تصان عن الإسهاب والإطناب. ليه؟ هي بمقام وصف للشيء. اتفق العلماء على أن ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الوسط أن هذا المرسل، وأنه إذا وقع انقطاع في أثناء الإسناد أطلقوا عليه المنقطع، وإذا وقع انقطاع في طبقتين بحذف راويين أو بإسقاط راويين قالوا في هذا المعضل، وإذا كان الحذف من بداية الإسناد قالوا فيه المعلق. واضح؟ وإذا كان هناك رواية راوي لم يسمع عن شيخ معين هذا الحديث بعينه، ولكنه له سماع من ذلك الشيخ وروى الحديث عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة، قالوا فيه المدلس. تمام؟ إذا لما يأتي الحافظ ابن حجر يقول هذا حديث مدلس، إذا اصطلح على هذا الفعل بأنه تدليس، وعلى رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إرسال. واضح؟ إذا هذا اتفاق بين العلماء أن هذه الحالة وهذا الوصف وهذا السياق اصطلحوا واتفقوا على وصفه بأنه مرسل. هذا داخل في علم الحديث الدراية. واضح؟ إذا العلماء وضعوا لنا وصف للروايات، فهناك رواية مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، وهناك رواية مرسلة، وهناك رواية معلقة، وهناك رواية منقطعة، وهناك رواية ضعيفة، إلى غير ذلك من الاصطلاحات. إذن هو فن يعرفك بالقواعد الخاصة بأحوال الرواة وبأحوال المرويات. طب الرواة ما الفائدة بمعرفتي بالقواعد التي تعرفني بأحوال الرواة؟ هذه فائدة كبيرة جدا، لأنك لا تستطيع أن تحكم على المتن وعلى المنقول إلا بعد الحكم على الناقل. لا تستطيع أن تحكم على متن الحديث وعلى الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد حكمك على رواته وعلى رجال إسناده. هذا مفهوم؟ نعم. إذن وضعوا لك كذلك قواعد بماذا؟ معرفة أحوال الرواة. فقالوا الراوي الذي جمع بين العدالة والضبط نقول فيه ثقة، جمع بين العدالة والضبط، عنده ضبط تام سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب، وعنده حافظة قوية، وعنده عدالة، لا يستجيز لنفسه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستجيز لنفسه أن يحدث بحديث هو يرى في نفسه أنه ليس حافظا له أو هو شاك فيه. هذا إنسان ورع، وكم من عالم شك في حديث فضرب عليه ومحاه من دفتره ومن كتابه ومن أصله. لماذا؟ لأنه شك في هذه الرواية. هذا شك ممدوح أم مذموم؟ هذا شك ممدوح وليس مذموما. إذن قال العلماء الراوي الذي تقبل عدالته هو الثقة. تمام؟ فيقول في الراوي ثقة، أو يزداد وصف في بعض الأحيان فيقولون فيه هو ثقة ضابط، ثقة حافظ، ثقة إمام. وكذلك يقولون في الرواية أصحاب الأخطاء، إذا وجدوا الراوي قد كثرت أخطاؤه على صوابه يقولون فيه إذا كان من العدول صدوق يهم أو يخطئ أو له أغلاط أو له أوهام. الأول تقبل روايته والثاني لا تقبل روايته. وهناك رواة، هؤلاء الرواة يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يختلقون الأحاديث، يركبون الأحاديث، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن حميد الرازي أن فضلك الرازي دخل عليه فوجده يلفق ويسرق. كيف يسرق؟ يركب إسنادا على متن ومتنا على إسناد. معلوم عندنا حديث مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث مشهور من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليث عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا حديث مشهور وغريب ليس له إلا هذا الإسناد، ولكنه تواتر من بعد يحيى بن سعيد. فيأتي هذا الرجل الكذاب يريد أن يلفت أنظار طلبة العلم إليه. الحديث مشهور بهذا الإسناد، طلاب العلم زهدوا، خلاص حديث مشهور بإسناد عن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لما يسمع طالب أن الحديث قد روي من حديث أبي سعيد وله إسناد عالي يرويه محمد بن حميد الرازي، يذهب الطلاب إلى هذا الإمام فيبركون ويرحلون إليه ويبركون عند بابه وعند بيته يسمع منه. طيب ما الفائدة؟ الفائدة أنه دعا الناس إليه ولفت أنظار الناس إليه، وهذه والعياذ بالله من تشوف بعض الناس أنه يريد أن تلتفت أنظار الناس إليه وأن يعرف بالرواية وأن الناس يسمعون منه والرحلة مضروبة إليه إلى غير ذلك، فيأتي بالغرائب ويقوم بسرقتها ولا يرويها كما هي، بل يقوم بالتلفيق، يحذف إسنادا مشهورا ويأتي بإسناد آخر حتى يقال أن فلانا عنده الحديث من طريق فلان وهذا الطريق لا يوجد عند أحد، فيذهب إليه يعني أهل الغفلة من الطلاب ومن المحدثين فيسمعون منه هذا الإسناد. هذا رجل ما حاله؟ كذاب. فالكذاب هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، والسارق هو الذي يعتني بسرقة الغرائب فيدعيها لنفسه، والوضاع هو الذي يختلق متونا وأحاديث، يختلقها يركبها من نفسه، يركبها من نفسه. ولذلك الوضاع هو أشد من الكذاب، الوضاع كذاب وزيادة. واضح؟ الرجل عنده معمل، مرة يأتي بحديث ومرة سمع مثلا وصف الطبيب أو سمع حديثا ما أو عبارة ما أو مثل فسقه حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد هذا الفن وضع لك القواعد، تعرف من خلال هذه القواعد أن فلانا كذب، أن فلانا صدوق، أن فلانا ثقة، وكيف تتعامل مع الكذاب، وكيف تتعامل مع الصدوق، وكيف تتعامل مع الثقة ورواية الثقة. إذا رواها عن شيخه، هل هذا الشيخ قد سمع منه الثقة؟ نعم، إذن هي رواية متصلة. هل هذا التلميذ الثقة سمع من ذلك الشيخ؟ لا. لماذا؟ لأن العلماء قالوا لم يسمع فلان من فلان، إذن تكون هذه الرواية منقطعة. كل هذه القواعد وهذا التفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في ثنايا الكتاب، لكن هذه فكرة عامة أن قواعد الحديث أو فن الحديث واضح، وعلم الحديث هو علم يعتني بشقين. الشق الأول باب الرواية، معرفة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية. ويعتني في الشق الثاني بماذا؟ بمعرفة القواعد المعرفة بأحوال الراوي والمروي، من حيث ماذا؟ من حيث القبول أو الرد، تقبل أو لا تقبل، تكون من الدين الذي نتعبد لله سبحانه وتعالى به أو ترد ويضرب بها عرض الحائط لأن من أحاديث ضعيفة شديدة الضعف أو الموضوع أو المختلقة إلى غير ذلك. ولذلك قال الحافظ رحمه الله: أما بعد، وهذه الكلمة تقال من أهل العلم، من قال كلمة أما بعد تقال بعد المقدمة عند الدخول في ثنايا الموضوع، ومنهم من قال هي تستخدم في الانتقال من موضوع إلى موضوع، والقول الأول هو الأصوب. أما بعد، فإن التصانيف، قلنا التصانيف أي المؤلفات، فالمصنف هو المؤلف بمعنى واحد أو قريب. في اصطلاح أهل الحديث قلنا أن كلمة اصطلاح هو ما اصطلح أو اتفق عليه أهل فن ما في توصيف عمل ما أو عبارة ما أو مثلا حديث كما قلنا في المرسل إلى آخره. قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، أي عند المتقدمين وعند المتأخرين. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرماهرمزي، هذا أول من صنف في علم الحديث، صنف كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. نعم، الحافظ بعد أن قال أن التصانيف قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، بدأ بعد ذلك يقول ويريد أن ينبهك من الأئمة المتقدمين الذين صنفوا في هذا العلم وكتبوا في هذا العلم، فذكر منهم من؟ أبو محمد الرماهرمزي رحمه الله تعالى، صنف كتابا سماه المحدث الفاصل. قال وعقب وقال لكنه لم يستوعب. وهذا هو الحال في أي تصنيف يبتدئ به إمام في فن ما. إذا نظرت مثلا في أصول الفقه، قال العلماء أن أول من صنف في أصول الفقه الإمام محمد ابن إدريس. من محمد ابن إدريس؟ الشافعي رحمه الله تعالى صنف كتاب الرسالة عندما أرسل إليه عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه يسأله أن يصنف كتابا في علم الأصول، يتكلم فيه عن الناسخ والمنسوخ، يتكلم فيه عن العموم والخصوص، عن الإطلاق والتقييد إلى آخره. فصنف هذا الكتاب. إذا نظرت في هذا الكتاب تجد قد انحصر على بعض الأبواب وتكلم في بعض المسائل. وإذا نظرت في كتب المتأخرين تجد أن المتأخرين قد توسعوا فذكروا أبوابا لم يذكرها المتقدم، وذكروا مسائل لم يتعنى المتقدم بذكرها. هذا الحال في أي فن وفي أي علم من العلوم، سواء في اللغة أو في أصول الفقه أو كذلك في علوم الحديث. إذا نظرت في كتاب أبي محمد الرماهرمزي تجد أنه اعتنى ببعض مسائل علم الحديث وببعض أبوابه وببعض الأبواب، ولكنه كما قال الحافظ لكنه لم يستوعب، أي وقف على بعض الأبواب. قد يسأل سائل ويقول طيب لماذا تكلم المتقدم عن بعض الأبواب وسكت عن أبواب أخرى؟ نقول قد تكون هذه الأبواب مشهورة عند المتقدمين، معروفة، لا حاجة للكلام في هذه المسائل. فلما جاء المتأخر واحتاج المتأخرون إلى هذه المسائل وكانت غريبة عليهم أو فهمها مغلق على بعضهم، احتاج العلماء من المتأخرين ماذا؟ أن يفردوها بالتصنيف أو أن يتكلموا عليها في ضمن ماذا؟ في ضمن تصنيفهم في علوم الحديث. حتى هذا الذي سنأتي إليه إن شاء الله في الكلام عن المتواتر والخبر، إذا نظرت في كتب المتقدمين لا تجده في كتب المتقدمين، وقد ذكره المتأخرون، وهذا كما قلت من باب الحاجة أو من باب تسهيل الأمر لطالب العلم. قال فمن أول من صنف في ذلك، هنا أيضا في فائدة. ماذا تفهم من قوله فمن أول من صنف؟ أي يحتمل أن يكون هناك آخرون قد صنفوا في علوم الحديث. الحافظ لم يجزم، لم يقل وأول من صنف في علوم الحديث والقاضي الرماهرمزي، وإنما قال فمن أول من صنف. لماذا؟ لأنه عالم يفهم مدلولات العبارات. قد يقول أول من صنف فيأتي رجل آخر يبحث فيقف على تصريح إمام ما أن فلان ابن فلان قد صنف في علوم الحديث وقد سبق الرماهرمزي، إذن سيستدرك ذلك على الحافظ أو لا يستدرك؟ استدرك ويتعقب عليه بهذا الأمر. إذن هو يريد أن يجعل المجال فسيح ولا ينتقد عليه ولا يعترض عليه، فيقول فمن أول من صنف. فلو جاء عالم وقال قد صنف فلان كذلك، سيكون جواب المتكلم أو الحافظ ماذا؟ أنا قلت فمن أول من صنف، ومن هنا تبعيضية، واضح؟ ولذلك نستفيد من هذه العبارة أو من هذا الاستخدام، نستفيد فائدة، أولا نستفيدها لنفسي ويستفيدها كذلك إخوان، وهي مسألة الجزم في العبارة. بعض الناس يقول لا يوجد هذا الحديث ولا يصح هذا الحديث ويجزم، أو يقول هذه المسألة لم يتكلم بها عالم، واضح؟ قد يعترض عليك وقد يقف غيرك على من تكلم في هذه المسألة. ولذلك بعض العلماء يقولون وهذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان، وهذا موجود بكثرة من كلام الطبراني ومن كلام كذلك البزار، وقد تكلم الحافظ ابن حجر على ذلك في النكت، اعترض عليهما باعتراضات كثيرة. لماذا؟ لأن الإنسان يبحث وقف على متابع لهذا الراوي عن شيخه، إذا أخطأ هذا الإمام أو لم يخطئ، أطلق أخطأ في إطلاقه أنه لم يروي الحديث عن فلان إلا فلان، وخطأناه لأننا وجدنا متابعا يروي هذا الحديث. طيب ماذا أفعل؟ ممكن أن تقول لا أعلم راويا عن فلان إلا فلان، لا أعرف من رواه عن فلان إلا فلان، لم أقف في بحثي إلا على كذا، هذا يكون ماذا؟ أفضل ولا يتعقب عليك بهذا. قال فمن أول من صنف في ذلك القاضي الرماهرمزي. من أهل العلم من قال هناك من سبق الرماهرمزي بالتصنيف، هناك من سبقه بالتصنيف، مثل من؟ قال العلماء مثل الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. فعلي بن المديني رحمه الله تعالى قد تكلم في أبواب كثيرة في علوم الحديث، وتكلم في العلل، والباحث في علوم مثلا الحديث والباحث في كتب التراجم يقف كذلك على فوائد من كلام الإمام علي بن المديني، ويقف كذلك على كثير من القواعد في كلام ابن أبي حاتم وفي سؤالاته لأبيه. فإذا رجعت أنت إلى كتاب الجرح والتعديل تقف في تقدمة ابن أبي حاتم الكتاب على كثير من الفوائد وكثير من القواعد الحديثية. وكذلك إذا رجعت إلى مقدمات كتب الحديث، ومن أفضل هذه المقدمات مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إذا رجعت إلى مقدمة الإمام مسلم تجده أنه قد وضع كثيرا من القواعد الحديثية التي يحتاج إليها طالب علم الحديث. كذلك في كلام أبي زرعة وفي سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه إلى غير ذلك. ولكن يحتمل أن الحافظ رحمه الله أراد من أفرد الحديث بالتصنيف. من أفرد الحديث بماذا؟ بالتصنيف. فمن أول من أفرد الحديث بالتصنيف هو الحافظ الإمام الرماهرمزي رحمة الله تعالى عليه. طيب نحن إن شاء الله نكتفي بهذا القدر حتى يستطيع طالب العلم أن يراجع هذه المسائل ولا تكثر عليه، فيؤدي ذلك إلى شرود الذهن أو عدم الانتباه. وفي نهاية بإذن الله هذا الدرس نلخص ما أخذناه. أولا تكلمنا بارك الله فيكم عن أهمية علم الحديث، وأن الله سبحانه وتعالى قد خص هذه الأمة بهذا العلم، وهو علم الإسناد والنظر في الإسناد، واعتنى العلماء بعلوم الحديث اعتناء كبيرا، سواء بعلم الحديث دراية أو رواية، كما قسمنا العلم وقسم العلماء إلى قسمين. واعتنى العلماء بالتصنيف والتأليف بهذا العلم، وممن صنف في هذا العلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد سبقه إلى ذلك كثير من العلماء. وذكرنا أن الحافظ رحمه الله تعالى هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، وقلنا أنه في الأصل عسقلاني من الشام، ولكنه نشأ ولد ونشأ وترعرع وتربى في بلاد مصر وبها توفي. وذكرنا كذلك شيئا عن ترجمة وأثار الحافظ وعن مؤلفاته وعن تلاميذه. ثم دخلنا على ذلك الكتاب وذكرنا أن التصانيف في هذا الفن قد كثرت وانتشرت واشتهرت، وذكر الحافظ رحمه الله أن أول من صنف بذلك هو القاضي الرماهرمزي. وبعد ذلك إن شاء الله سندخل في الكلام على الحديث وتقسيم العلماء من حيث وصوله إلينا إلى متواتر وإلى خبر، ثم تعريف المتواتر والكلام في شروطه. هذا بالنسبة إلى ما أخذنا. طيب نعطي بعض الأسئلة على ما أخذناه، بعض الأسئلة على ما أخذناه. فالسؤال الأول، وهذه الأسئلة بإذن الله المشاهدون وكذلك الإخوة الذين يدرسون معنا يحضرون هذه الأسئلة بعد البحث وبعد مراجعة كذلك الدرس، ويحضرون الأجوبة بإذن الله. نعم، السؤال الأول، من هو مؤلف كتاب نزهة النظر، وماذا تعرف عن مؤلفها؟ وماذا تعرف عن مؤلفها؟ السؤال الثاني، أذكر شيئا من مصنفات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. السؤال الثالث، فرق بين علم الحديث دراية وبين علم الحديث رواية. السؤال هذه كم سؤال الآن يا أخوان؟ ثلاثة أسئلة. طيب نكتفي بهذا القدر، ثلاثة أسئلة، لأن القدر الذي قد أخذناه يعني الأسئلة التي ذكرناها تستغرق هذا القدر الذي أخذناه. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأنا كنت أعمل حساب بالأسئلة.